الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب عنوان الظرف في فن الصرف. وصلنا إلى الباب الأخير في أحكام تعم الاسم والفعل. وصلنا إلى قول المصنف: وتقلب الياء واوا إذا سكنت بعد ضمة. كما قلت بأن الياء أو الواو أو حرف العلة عندما يكون ساكنا يكون ضعيفا، الحركة تقوي الحرف، وهذا مما جعل الألف أضعف حروف العلة، وتتشكل الألف دي تتلون بحسب ما قبلها. عشان كده الألف إن جاء قبلها ضمة تحولت إلى واء، إن جاء قبلها كسرة تحولت إلى ياء. فالواو والياء نفس الشيء إذا سكنتا، شوف، فالياء إذا سكنت ودي قبلها ضمة انقلبت إلى واو، والواو إذا سكنت ودي قبلها كسرة انقلبت إلى ياء. نفس قاعدة الألف صح، بس عند السكون على ذات تصبح كالألف، ما هو الألف سبب ضعفها سكونها، تمام؟ فهي ساكنة وقبلها ضمة، الألف ساكنة دائما وقبلها ضمة تنقلب إلى واو كما في ضارب وبويرب، تمام؟ ساكنة وقبلها كسرة تنقلب إلى ياء كما في مصباح ومصابيح ومنشار ومناكير. الواو والياء نفس الشيء، الواو ساكنة الياء ساكنة، فإن جاء قبل الواو الساكنة كسرة تمام انقلبت إلى إيه؟ إلى ياء، وإن جاء قبل الياء الساكنة ضمة انقلبت إلى واو. وده تقدم معنا شباب في إيه؟ في تقدم معنا في إيش؟ ها؟ في ميزان وميقات. إن أصلها ميوزان وميقات، فميوزان الواو ساكنة ومكسور ما قبلها تنقلب إلى ياء، فميوزان تصبح ميزان وميقات تصبح ميقات، تمام؟ هنا بقى العكس، هنا معنا واو ساكنة، هنا معنا ياء ساكنة وقبلها ضمة فتنقلب إلى واو. فعندك الفعل أيقن، هذا مضارعه ييقن ييقن، فهتفاجأ بياء ساكنة اللي هي الثانية، والحرف اللي قبلها اللي هي الياء الأولى مضمومة صح، فتقلب إلى واو وتقول يوقن، وكذلك اسم الفاعل موقن، تمام؟ وأيسر ييسر، فيصبح يحصل إعلال وتصبح يوسر، واسم الفاعل نفس الشيء موسر. طيب أيقظ ييقظ هتصبح يوقظ، واسم الفاعل موقظ، تمام؟ فنفس الشيء. يبقى عندك أيقن هيحصل فيها ان الياء دي هتنقلب الى واو في عند المضارع، فتقول ايه يوقن، وايقظ الياء هذه هتنقلب الى واو في المضارع يوقظ، وايسر الياء هذه هتنقلب الى واو في يوسر، وكذلك اسم الفاعل من كل تلك الافعال ستنقلب فيه الياء لان نفس العلة موجودة، لانك لو جبت اسم الفاعل من ايقن هتقول ميقن ميقن، فياء ساكنة مضمومة قبلها فتقول موقن. طيب من ايسر يوسر، فلو قلت ميسر ميسر تصبح موسر. ايقظ ييقظ يوقظ موقظ، تمام؟ فهذا ايه واضح. قال: وتقلب الياء واوا اذا سكنت بعض ضمة نحو موقن وموتر. هو سبب يقول في الحاشية: وكذا تقلب الياء واوا اذا وقعت لاما لصيغة فعلة اسما كتقوى وطغوى وفتوى، او عينا لفعلة بالضم كطوبة مصدر طاب يطيب، او وقعت بعض ضمة كقضوى ونهوى فعلين بني للمبالغة من النهي والقضاء، وترك هذه المواضع لقلتها. وما شاء الله في الحاشية بيكمل يا شباب، يعني الكتاب أصبح كتاب طرف كبيرا بالحاشية، لأنه الآن هو جاب من حالات، شوف هذه الحالات الأربعة هو جاب حالة في المتن وهو جاب ثلاثة في الشرح في الشرح أو الحاشية تمام. وهذه الأربعة هي الموجودة في ابن عقيل وهي الموجودة في التطبيق الصرفي وهي الموجودة في شاذ العرض فخلصت يعني. فهو بعض الأحيان بعض المتن يجيب حالة هاتوا قلما هاتوا قلما كأن نحن أنا أخذها لو معكم الأوراق حالات قلب الياء واو في أربع حالات أربع حالات. الحالة الأولى شباب اللي هي جبهة في المتن دي أن تكون الياء ساكنة بعد ضم تمام. وأمثلتها اللي جبناها يوقن يوقن ميقن موقن يوقظ يوقظ ميقظ موقظ يوسر يوسر ميسر موسر ده اتكلمنا عليه وهي أفضل في الكلام. الحالة الثانية شباب لو جبت انت من احنا لم يأتي معكم حتى الآن في باب التعجب وفي باب نعمة وبئسة انك يمكن ان تتعجب بانك تأتي بالفعل على فعلة وهو اساسا ليس على فعلة على هو اساسا على فعلة او فعلة زي ضربة وزي شربة وزي اكلة وزي وكما في علمة. فتيجي تقول ايه علم زيد شو انتبهوا علم زيد ده يفيد المبالغة والمدح كأنك انت جعلت العلم ثدية لأن فعل من أفعال الثدية كده من أفعال الثدية. فأنت كأنك عندما تحول الفعل إلى فعل كأنك جعلته من أفعال الثدية فيستخدم في المبالغة. فلو صادف أنه في آخر الفعل ياء وانت جبته على إيه على فعل هتنقلب إلى واو فنهى تقول نهوا وقضى قضوا يبقى دي من الأحوال التي تقلب فيها الايه التي تقلب فيها الياء واو وهي أن تأتي بالفعل على فعل ولامه الياء تمام شباب. يبقى حالات قلب الايه حالات قلب الياء واو أربع حالات تمام. الحالة الأولى التي ذكرها الايه صاحب عنوان الضرب في المد انه يكون الياء ساكنة بعد ايه بعد الضم ودي جبنا امثلتها بايه يوسن تصبح يوسن صح وكذلك اسم الفاعل يوسر تصبح يوسر تمام. ايش ثاني يوسر تصبح يوقظ هذه ايه دي الحاله الاولى. هو في الشرح او في الحاشيه اتى بثلاث حالات منها انه ان تكون الياء لام فعل صيغة على فعلة تمام زي من نهى نهوى تقول نهوى زي من قضى قضوى فالشي تقول ايه قضوى زيد كأنك تريد تقول ما أقضاه فقضى أساسا على فعلة صح. فانا علشان أدلل على المبالغة والمدح هجيبه على صيغة فعلة فلو اقتضى في ان ايه ان لام ياء هتنقلب الى واو فدي من حالات ها من النهية العقل تمام. والنهى قولوا النهى يعني اصحاب ايه مفردها نهية يعني العقل وسمي نهية لانه ينهى صاحبه عن القبيح سميت العقول نهى والعقل نهية لانه ينهى صاحبه عن القبيح تمام. طيب الحالة الثالثة شباب من حالات قلب الايه قلب الياء واو انه تاء الياء تكون لام اسم على فعل زي تقوى اصلها تقيا فتقلب تصبح تقوى وزي فتوى اصلها فتيا تصبح فتوى فوقعت هنا الياء وقعت لام لام هنا وهو على فعل اصلا يعني اخره الف تمام. فهتقلب الى واو حتى لا يكون ياء وبعدها الف فلا يقال تقيا انما فتصبح تقوى وفتوى اصلها فتيا تمام. فهي كما ترون وقعت ايه وقعت الياء لاما لاسم على فعل فتعدها نقلبها الى ايه الى واو. الحاله الرابعه والاخيره أن تقع الياء عين، الياء عين الاسم بقى على فعلة مش فعلة، الاسم على فعلة تمام. زي طوبة أصلها طيبة، طوبة من الطيب تمام، فأصلها طيبة على فعلة فوقعت الياء عين، هتقلب إلى واو وتصبح طيبة طوبة. هذه الأربع حالات الشباب اللي إيه تقلب فيها الياء إلى واو. دي الحالة الأولى اللي احنا شرحنا فيها اللي هي أتى بها في المتن وأطلنا فيها الكلام تمام. أدي أربع حالات، هي أورد صاحب المتن حالة واحدة والشارح أورد ثلاثة في الحاشية. فهنا قال في الحاشية بقى وكذا تقلب الياء واوا إذا وقعت لاما لصيغة فعلة تمام. هذه الحالة الرابعة اللي هي زي إيه؟ كما في تقوى أصلها تقيا، وكما في فتوى أصلها فتيا تمام، كتقوى وطغوى وفتوى. الحالة الثانية هي أو عينا تمام لفعلة بقى، يبقى في فعلة وقعت لاما، في فعلة وقعت عينا، أو عينا لفعلة بالضم كطوبة، مصدر طاب يطيب فأصلها طيبة، أصلها طيبة فوقعت إيه العين في فعلة وقعت ياء فتقلب إلى واو وتصبح طيبة تعل وتقلب إلى طوبة. الحالة الأخيرة أو وقعت بعد ضمة كقضوى ونهوى، فعلين بني للمبالغة من النهى والقضاء، وترك هذه المواضع لقلتها، أي تركها الإيه صاحب المتن، وذكر الحالة واحدة بس اللي هي الإيه اللي هي مشهورة وكلماتها كثيرة. طيب ها الأخيرة أنه انتقع الياء عينا لاسم على فعلة تمام، متى تجدوها في الأوراق اللي أعطيتها لكم تمام. أنا جبت أوراقي أيضا الأصلية لأني توقعت أن إيه لا تنجز في يوم وليلة، لأن يومكم من ثلاثة أيام لأسبوع تمام، فحاولوا أن ننجزوها لكم، تابعوهم يعني. المهم طيب بعدها قال وتبدل الواو تاء إذا كانت فاء كلمة بعدها تاء. نحو اتقى واتصل، أصلهما اتقى وإوتصل، لأنك الآن هات لي من وصل افتعل، ها من وصل، هات من وصل فعل على وزن افتعل، هتقول إوتصل صح إوتصل، ومن وقع هات لي افتعل هتقول إوتقى. لما تقع فاء الكلمة شباب قبل التاء وتكون حرف علة تقلب إلى تاء وتدغم في التاء دي وتصبح اتقى بدل اوتقى، واتصل بدل اوتصل تمام. شوف ابن مالك قال ايه ذليني فاء تاء في افتعال أبدلة، ذليني فاء تاء في افتعال أبدلة، يعني ذليني حال كونه تاء أبدل تاء في افتعال، افتعل وافتعال ومفتعل هنا في الشيء، لأنك بتقول اتصل واتصال ومتصل تبقى إيه تبقى على حالها تمام. قال في الحاشية إذا كانت فاء الافتعال ياء مبدلة من همزة لم تبدل تاء، يعني ده بشرط إنها تكون إيه تكون أصلها حرف علة أصلي. وهنا شوف ابن مالك كمل ايه وشذ في ذي الهمز نحو اتكل، يعني المفروض ان ايه ان الياء دي او الواو يا شباب تكون اصلها واو او ياء، ما تكونش اصلها همزه وخففت، لو اصلها همزه وخففت لا ما تقلبهاش الى تاء تمام. قال اذا كانت فاء الابتعال ياء مبدله من همزه لم تبدل تاء فلا يقال في تذر اتذر الا شذوذا، وإنما يقال إيه تذرة، على اساس ان الياء دي اصلها همزه، فممنوع الياء اللي كان اصلها همزه انك ايه تقلبها الى تاء وتضغمها. فاتذر شاذ، تمام. وانما الواجب ان تقول ايه تذر على اصلها، او تقول ايه تذر بالياء. اما اتخذ فهو منتخذ، يقصد ان ليس اصله وخذ، ليس اصله اخذ، فتاء ليست منقلبه عن شيء. لانك انت ممكن تقول ان اتخذ اصله اخذ، فبالتالي التاء دي كان اصلها همزه، لا هو قال لك ان اصلها اتخذ، وبعدين لما جبت الثعلب يبقى تاء ليست منقلبه ولا شيء. فاتخذ عنده انه لم يقع فيه اعلال، اصله اتخذ في تاء، وانت لما جبت الثعلب فيها تاء ادغمت التاء في التاء واصبحت اتخذ، فاتخذ ليس داخلا في هذا الباب لانه لم يقع فيه نوع من الابدال ولا شيء. تاء ليست منقلبه عن شيء، وانما دعا على اساس انه جاء من تخذ، تخذ وليس من اخذ. خلاص. قال وتبدل النون ميما اذا وقعت ساكنه قبل باء او ميم. ده تجويده، ده التجويد. نحو من بالباب، صح، وعما يتساءلون. فانت تقول من هتعملها مم، مش كده؟ ده اللي هو اللي بيسموه الاقلاب، مش كده؟ اقلاب الشفهي، عفوا اقلاء شفهي، مش كده؟ ايه. وعما يتساءلون اصلها عن ما، عن ما اقلاب ولا اقلاب؟ ما لكم تتلخبطون اقلاب يا ايه دكا من بعد، دكا من بعد ايه، ده اقلاب لانه انقلب الحرف. وبعدين يحصل ايه؟ ايه طيب. فمن بالباب وعما يتساءلون، تمام. فعما اصلها عن ما، صح، فعن حرف جر وما استفهاميه، وتعرفين ما الاستفهاميه يا شباب عندما يدخل عليها حرف الجر تروح الالف حقها، فتقول عما على ما، تمام، بما، فكل ده يروح فيها الايه، يروح فيها الالف. طيب طيب. وتبدل التاء طاء بعد احد حروف الاطباق الاربعه، وهي الصاد والطاء والطاء والضاء. يعني مقصود ان ايه، إن اذا كان انت طفى تريد ان تجيب منها الفعل فيجي اصطفى، فمش مناسب التاء انها تاتي بعد الصاد ولا الطاء ولا الضاد، فتقلب ايه طاء بما تناسب مع تلك الحروف الايه، حروف الاطباق. ومع الدال والذال والراء هتقلب التاء دال، وده مر معنا شباب. زي الذكرى اصلها اذ ذكر، اذ ذكر، وبعدين تقلب التاء الى دال وتضغم في الدال وتصبح اذ ذكر، تمام، او تقلب الدال الى ذال وتصبح اذ ذكر، او تقلب الذال الى دال وتصبح اذ ذكر، تمام. وظلم، ظلم لو حبيت تجيب منها بتاعها تبقى تصبح اذ ظلم، فهتقلب الى طاء وتصبح اذ ظلم، صح. وممكن الطاء تقلب الى ظاء وتضغم وتصبح اذ ظلم، ويمكن الظاء تقلب الى طاء وتصبح اذ ظلم. ففيها ايه، فيها ثلاث لغات، اذ ظلم بقلب التاء طاء، او اذ ظلم بقلب كمان الظاء الى طاء ويضغمها في الطاء اذ ظلم، او اذ ظلم بقلب التاء الى ظاء وتصبح ظاء مشدده، واضح. وكل ده على وزن ايش، افتعل. الكلام ده خدناه في الايه، في كلامنا على الميزان الصرفي يا شباب، لان ده لا يتغير في الميزان الصرفي. هتوزن اذ ذكر زي اذ ذكر زي اذ ذكر، كلها اذ ذكر كلها افتعل، واذ ظلم واذ ظلم واذ ظلم كلها افتعل، تمام. قال ابن مالك قال ايش، طاء افتعال رد اثر مطبقي في الدان والذب والذكر دالا بقي. طاء افتعال رد تاء افتعال طاء في التقديم والتاخير، طاء افتعال رد، طاء افتعال رد اصلها رد تاء افتعال طاء، تمام، اثر مطبقي حروف الاطباق في الدال والذب والذكر دالا بقي، مع الدال والذال والايه، مع الدال والذال والذال تقلب ايه دالا، تمام. قال وتبدل التاء طاء بعد احد حروف الاطباق الاربعه، قال في الحاشيه وما عداها تسمى حروف الانفتاح، لإطلاق الثانية انفتاح، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء نحو اصطفى، أصلها اصطفى مش كده بالتاء، واضطر أصلها بالإيه بعد الضاد تاء قلبت إلى طاء، واضطلب مش كده أصلها اضطلب بالتاء، واضطلم أصلها نفس الشيء زي ما قلنا تمام. قال في الحاشية أصلها اصطفى من صفى، من صفى مادتها صفى، فاصطفى اصطفى فتبقى ايه ليست مناسبة، وايش اضطر اضطر مش كده من الضرورة من ضرة، واذ طلب طلب من الطلب، واذ طلم من الظلم، يعني ايه ده اصلها قلبت كلها الى ايه طاء. طيب الدال برضو نفس الشيء، وتبدل دالا بعد الدال او الزال او الزاي نحو الدانة تمام، اصلها التانة التانة صح، واذ ذكر اصلها اذ ذكر صح، واذ داد اصلها اذ تاد اذ تاد كده زي ما قال في الحاشية، قال اصلها اللي هي الدانة اصلها اذ تانة من الدين، واذ ذكر من الذكر، واذ تاد واذ تاد كده من الزيادة ها ما هي المفروض انها ليست عربية، يعني هو تكلف ما هم غيروها ليش، ما غيروها الا لانها صعبة صح. وتبدل تمام خلاص، وتبدل الهاء همزة نعم لا لا لا لا لا لا يا بعض، وتبدل الهاء همزة بس ده قليل، كما في ماء أصله ماء، دلهم على كده أنها لما صغرت على مويه مويه، فالتصغير رد الأشياء، ولما جمعت على إيه جمعت على مياه، فراحت فين الهمزة، هما ده اللي خلاهم يكتشفوا إن إيه إن الهمزة دي مش صحيحة تمام. سبب إيش؟ ما هو سبب معين ايه كده يعني، هم غيروها كده لانه علشان كده ليست مضطردة، ليست مضطردة، بس عموما هو شوف اصلا بين الهاء والهمزة قرب في المخرج، هي من حروف الايه من حروف الحلق مخرج واحد ايه يعني صح، مش هنقول قرب المخرج، هنقول هم من مخرج واحد، علشان كده ساعات يحصل تبادل، ازاي تشوف يقول لك ايه اراقة وهراقة، اراقة الماء ويقولون ايه هراقة، وساعات يجمعوا بينهما يقولون اهراق ويهراق صح، هنا الجمع بين الاثنين، ولا ساعات نقول اراق الماء وهراق الماء، وبعد في بعضها اهراق ويهراق تمام، ففي لكونهما من مخرج واحد ساعات يحصل تبادل بينهما، بس ليس مضطردا يعني ليس له قاعدة. فهنا كلمة ماء اصلها ماء، وأيضا الألف دي ليست أصلية موهن، هي أصلها نوم ووها كلمة ما، الدليل التصغير مويه مويه تمام. قال في الحاشية قال بدليل الجمع على مياه وتصغيره على مويه تمام. قال في الحاشية هذا أصله القريب، أصله القريب يعني يقصد أصله أصل الأصل ميم ووها مش ما موهن، وأصله الأصيل موهن أو موهن، المقصود اصل المد كلمة ماء ميم وواو وهاء، وبعدين اعلت الواو تحركت الواو الفتح ما قبلها فاصبحت ماء، وبعدين قلبت الهاء همزة فاصبحت ماء تمام. لكن ده ليس مضطربا على شيء كده، ما اعطت قاعدة له، وانما بس قال ايه قال وتبدل الهمزة الهاء همزة كما في ماء اصله ماء بدليل جمع على مياه وتصغيره على ايه وتصغيره على مويه، لان احنا معنا قاعدة تقول ايه ان التصغير والتكسير يردان الاشياء الى ايه الى اصولها او الكلمات الى اصولها، يبين الحروف الغائبة ويبين الحروف التي انقلبت او اعلت، فغالبا تظهر في جمع التكسير وتظهر في ايه وتظهر في التصغير، كما قلنا في باب تجمع على ابواب فواضح ان الالف دي واو وتصغر على بويب، وفي ناب تجمع على أنياب وتصغر على نويد فتبهر لنا حقيقة الأمور. تمام. ويد تصغر على يدي الله رجعت الياء المحذوف. تمام. طيب الإعلال هو ده اللي فات إعلال بس هو دخله ضمن الايه ضمن الإبدال. الإعلال تغيير حرف العلة بالقلب أو الحذف أو الإسكان. تمام. قال في الحاشية أما الاعتلال فهو وجود حرف العلة في الكلمة فكل معل معتل ولا العكس. نحن عرفنا إيش الفرق بين المعتل والإيه والمعل صح؟ المعتل اللي فيه حرف علة والمعل اللي حصل تغيير في حرف العلة. فمثلا شباب الفعل مثلا إيه يغلو لا هقول لك إيش مثلا قول كلمة قول كلمة قول معل ولا معتل؟ معتل. كلمة قال معل ومعتل. ما هو ما في معتل إلا ويكون معل عفوا ما في معل إلا وهو معتل لأن الإعلال عبارة عن تغيير في حروف العلة فيلزم من كونه معلا أن يكون معتلا لكن لا يلزم أن يكون معتلا أن يحصل فيه إعلال. فالإعلال تغيير لاعتلال وجود حرف العلة فكل معل معتل ولا عكس يعني وليس كل معتل يكون معلم زي كلمة قول هي معتلة وليست معلة لأنه لم يقع تغيير في الايه في حرف العلة اللي هو الواو لكن كلمة قال كلمة قال معلة ومعتلة لأن أصلها قولة فوعلة وهو حرف علة وهي معتلة ها وعورة نعم معتل وليس معلم لأنه لم يقع تغيير في حرف العلة فعورة وعور وهيفة وهلف هذه الكلمة معتلة وليست معلم وبالتالي كل معلم معتل وليس كل معتل معلم ده معنى قولي ايه ده العكس. قال اما القلب فقد تقدم او لفده اما الحذف فتارة يكون لغير علة تصريفية ده يسموها اعتباطية فقال في الحاشية بل لمجرد التخفيف ويسمى الحذف اعتباطا اعتباطا يعني كده يعني من غير سبب اعتباطا كده لو تقول ايه فعلت ده ليش اقول لك اعتباطا كده زي كلمة مزاجي تمام لأمر ما تكلموا بها لكن ما في قاعدة صرفية. فقال اما الحذف فتارة يكون لغير علة تصرفية وإذا طبعا ليس له ضابط لا شك ان يسمع ولا يقاس عليه كحذف لام يد مش احنا اقائل الاسماء من ثلاث حروف فمعنى كده يد ان ناقصة تمام ليش حذف الياء بتاعتها مش عارفين ودم واخ واب تمام. قال في الحاشية اصلها يدي ودمي واخو وابو تمام وده بيظهر بقى عند الايه عند الجمع وعند مش عارف ايه تاتي تجمع اب على ابون تقول يد على أي أيدي وأيادي وتصغرها يدي ودم دمية وأخ وإخوة وإخوان فإيه يظهر فيها في الجامعة في التكثير في إيه يعني تصرفات دي مختلفة بتبرز حقيقة المختفي كأنك لما شخص مخبي شيء فتجلس تقلبه انت اسمك ايه انت جاي منين انت ولدك بيشتغل ايش طب انت جيت هنا من متى طب دخلت مش عارف ايش زي كده الايه الامن السياسي تمام فهم بيعملوا مسألة ايه كشف الاعلال علشان يشوف يعني ايه ايش معك من علل ايش معك من كذا ايش معك من مخبأ كشف المخبأات او كشف المخدرات المخدرات في كتاب لمن احد علماء الحنابلة اسمه كشف المخدرات كشف المخدرات مش المخدرات اللي هي بتعطاها المدمنون انما المخدرات اللي هم النساء المخدرات اللي هم النساء لانها اللي هي صاحبة الخدر فعادة تكون مغطاة فهو مقصده ايه زي ما بعضهم يسميها كشف النقاب مش كده كشف النقاب عن مش عارف ايش دي ايضا في بعض الكتب اسمها كشف المخدرات تمام البعض قال مخدرات ما كانوش يعرفوا مخدرات كانت كلمة مش مشهورة عندهم لأن أصبحت مصطلحا ليس جيدا يعني اسم الحشيش والأفيون والهيروين والأشياء دي اللي هي بيسموها طائفة المخدرات اللي هي حق الإدمان. وتارة يكون لعلة تصريفية وده محل الدراسة، كالثقل والتقاء الساكنين فتحذف للثقل الواو إذا وقعت بين الياء المفتوحة والكسرة اللي هي سموها بين عدوتيها. شوف قال ويسميان عدوتيها، وبعضهم افتكر ان انا اللي سميتها كده لانه من باب الصرف التمثيلي ان انا ابدي الاسماء هذه اللي هي ضحكة، فافتكر ان ايه، قلت لا والله ده في كتب الصرف انا ما هو سموها عدوتيها فعلا يعني الياء المفتوحة والايه والحرف والكسرة زي وعد يعد ووزن يزن، مش احنا قلنا في الايه في الفعل المثال ايش اللي بيهرب الواو هنا؟ وقوعها بين عدوتيها، تمام. ولذلك شوف في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، الفعل واحد يا شباب، بس لما بني المجهول الحرف بعد الواو فتح لم يولد، اما الثاني لم يلد اصلها لم يولد اصلها كده لم يولد، والثانيه لم يولد، فالاولى اجتمع فيها عدوتاها فهربت، والثانيه لم يجتمع فيها عدوتاها، صح؟ والفعل واحد، وسبب عدم اجتماع عدوتيها لما بني للمجهول، وانتم تعرفون المضارع لما يبنى المجهول يضم اوله ويفتح ما قبل اخره، واصله يلد هي كانت مكسوره، لكن لما بني اصبح يولد فراحت العله رجعت الواو. قال السهل الياء احنا نستطيع نواجهها لوحدنا، لكن اما لم يولد لم يولد لم يوعد لم يوزن، قالت امامي ياء مفتوحه ورايا العدو من امام البحر من العدو من امامكم والبحر من ورائكم، صح كده؟ البحر من امامكم ولا العكس يا ابني؟ عموما لم تصح تلك القصه مع شهرتها، تمام؟ لم تصح تلك القصه مع شهرتها، لانه قالوا ما كان ان طارق بن زياد يحرق السفن وكلام زي كده، والف فيها بعض اهل العلم رساله كامله ليبين انها لا تصح، والخطبة الطويلة قال خطبها فيهم قالوا هو أصلا كان بربري لا ما استطيعش يخطب خطبة هكذا، طارق بن زياد بربري، تمام، ليست لغة العربية، وهم حطوا في الكتب الأدب خطبة طنانة رنانة تقول إن ده يعني الحسن البصري، فقالوا القصة ليست صحيحة. الأمر الآخر قالوا السفن دي كانت مستعارة من لودريق، فإزاي يأخذها ويحرقها يعني يحرقها؟ قالوا امر اخر، مين الجندي وهو جندي ماهر او كيف يحرق شيء؟ طب انا اترك حطت هذه ما هيش المانع اخلي ورايا ظهر احرق سفني، وكيف اتواصل مع العدوى الاخرى؟ وكان يتواصل بين جبل طارق والمغرب بالسفن، كيف يجي للمدد؟ كيف اطلب الزاد؟ كيف اعمل كيف؟ في احد قائد يحرق سفنه ويقطع نفسه وجنوده؟ ده ما يشجعش. فقصة غير صحيحة بالمرة، بس من باب ايه ايش اللي دخلنا فيها؟ انا عارف ها؟ عدوتيها؟ ما انا ما ادري. المهم خلاص هي فائدة على الماشي وخلاص يعني بلعوا خلاص. النحو يلد اصله يولد. قال في الحاشية وسمينا عدوتيها، كما قلنا نحو يلد اصله يولد، وتبعه في ذلك الامر نحو لد، يعني بقي الحذف في الامر، لان تعرفون ان الامر ماخوذ عن المضارع، صح؟ حتى ان الكوفيين لا يقولون ان في هناك فعل امر، يقولون انه مضارع مجزوم، فالامر وراء المضارع، لان العله مش موجوده في الامر، وده مقصود ان ايه؟ طب ما عله حذفها كانت في المضارع ليست موجوده في الامر، قال لا، لكن الامر اصلا بيمشي خلف المضارع، تمام؟ لانه هو زي ابنه بيتولد عنه، حتى كما قلت ان الايه ان الكوفيين قالوا ما فيش حاجه اسمها امر، ده الامر ده عباره عن فعل مضارع مجزوم، تمام؟ فعندهم الافعال على قسمين مضارع وماضي، واما المعمول عليه هو ما كلام البصريين انه الافعال ماضي ومضارع وامر، ولكن الماضي هو الاصل يتاخذ منه المضارع، والامر يتاخذ من الايه من المضارع على هذا الترتيب. وتبعه في ذلك الامر نحو لد، والمضارع المبدوء بغير الياء نحو نلد وتلد، لان نلد وتلد ما فيهاش نفس المشكله، كان ده تعليل. طب والباقي؟ قال علشان يكون من باب واحد، لانه نلد وتلد ما فيهاش ياء مفتوحه، مش محصوره بين عدوتيها، صح؟ فليش حذفت اتباعا يولد على اساس ما دام حذفت في احد الابواب نبت الابواب الاخرى زيه علشان تكون من ايه؟ من بابة واحدة، تمام؟ قال في الحاشية اصل الامر أولد، حذف في الواو مع عدم وقوعها بين عدوتين صح، تبعا لحذفها في المضارع المبدوء بالياء اللي هو يولد، ثم حذف همزه الوصف اللي هي اولد التي كانت مستلبه للتوصل الى الابتداء بالساكن تمام، واصل الاخرين نولد وتولد حذفت منهما الواو تبعا لحذفها في المضارع المبدوء بالياء. المشكله كانت في المضارع المبدوء بالياء بس، ولكن جعلنا كل الايه المضارع سواء مبدوء بالياء ولا بالواو ولا بالتاء ولا بالنون اللي هي بقيه حروف الايه المضارع اللي هي انيته، وكذلك الامر على اساس الباب كله يمشي ايه يمشي من باب واحد. وكذا الهمزه من مضارع افعل، افعل زي اكرم، لما تيجي في اكرم يا شباب تقول مضارعها ايه يكرم، كان حقها ان تكون يؤكرم، لانه انت بتعمل ايش في الماضي بتحط له حرف المضارع وخلاص، المفروض انك لا ترفع منه شيئا صحيح، فالمفروض اكرم يبقى مضارعه يؤكرم، احسن يؤحسن تمام، لا هم شالوها، وبالتالي همزه افعل افعل في المضارع متشالة، وكذلك في ايه في اسم الفاعل واسم المفعول، فتقول اكرم يكرم مكرم ومكرم، وكان اصلها اكرم يؤكرم فهو مؤكرم وهو مؤكرم تمام، لكن دم ايه قال وكذا الهمزه من مضارع افعل واسم فاعله ومفعوله، وده اللي قال ابن شوف قال ابن مالك، فامر نو مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذاك الطرد، وحذف همز الموضوع نبأ، وحذف همز افعل استمر في مضارع وبنية المتصف، بنية المتصف يعني وصف لوصف الفعل المفعول تمام. قال وكذا الهمزة من مضارع افعل واسم فاعله ومفعوله نحو يكرم ومكرم والاصل يؤكرم ومؤكرم. هذه بتخلص كم 50 ولا كم 50؟ طيب قال في الحاشية حذفت الهمزة لاستثقال اجتماع الهمزتين في المضارع المبدوء بالهمزة وحمل غيره عليه كذا قالوا، يعني يقصد الآن أنت من تأكرم أكرم هذه المضارع منها للمفرد المتكلم هتقول أكرمه وأكرمه وأكرمه صح، ففي ثقل فشالوها قالوا أكرمه، وبعدين البقية حروف المضارعة تبعتها فقالوا ايضا في الياء يكرموا، وقالوا في التاء يكرموا، وقالوا في الياء يكرموا، فكانها تقع في باب والباقي يتبعه زي ما حصل في ايه في وعد، انها مع الياء بس المشكله، وعد يوعد في المشكله هنا، لكن لو جبت التاء ولا النون مش هيكون في مشكله، لكن لما حصلت في الياء تبعها بقيه الايه بقيه حروف المضارعه. وهنا نفس الشيء المشكله مع الهمزه اللي هي للمفرد المتكلم، زي ما تقول ضرب تقول ما تقول مثلا ايه اكرم واكرم، ففي همزتين فقالوا لا نشيل همزه تصبح اكرم. طيب طب هذه الياء بقى اللي المشكله ليست موجوده، قالوا لا خليها زيها ايضا تصبح ايه يكرم ونكرم وتكرم بدلا من ايه من يؤكرم وتؤكرم ونؤكرم زي ما شلناها في اكرم. قال في الحاشيه حذفت الهمزة لاستثقال اجتماع الهمزتين في المضارع المبدوء بهمزة وحمل غيره عليه وكذا قال، ولك أن تقول إن الثقل في الانتقال من الضمة إلى همزة مفتوحة لما فيه من النفرة، يعني ده إيه ده وجه آخر الانتقال من الضمة إلى همزة مفتوحة، لأنه مضارع يكون إيه مضموم مضموم حرف المضارعة، فمقصود إن إيه لما تيجي تقول يؤكرم انتقال من ضمة إلى إيه إلى همزة مفتوحة فيها ثقل، بلا شك فيها ثقل يمكن ناتج عن التعود، لكن الخلاصة اختلفوا في التعليم تمام. وتحذف لالتقاء الساكنين عين الماضي الأدوح، زي في قال يا شباب قال وباعت، لما تأتي منه بالإنس قل بعت وقلت صح، أين قلت وبعت على وزن إيه قلت على وزن قلت قلت صح إيه، لأن عينه راحت، وبعت على وزن فلت كده لان عينه راحت. طيب راحت ليش؟ لالتقاء ساكنين يا شباب، لان انت الان بتقول باع لو قلت باعته لو قلت باع وهتجيب تاء الفاعل، طب تاء الفاعل بيبنى الايه الفعل ما على السكون، معناها انك تضع سكونا على العين صح، طيب اصبحت العين ساكنه والالف دي ساكنه اساسا، فعند التقاء ساكنين احدهما حرف عله، القاعده تقول ان حرف العله يحذف، فتقول ايه بعته. نفس الشيء قالته، قالته، فانت لما قلت تاء الفاعل او نال فاعل المنذ ضمير رفع متحرك، فسكنت اللام والتقت مع الالف الساكنه صح، فينتج عنها القاعده بتقول ايش؟ تقول انه اذا التقى ساكنان وكان احدهما حرف عله يحذف حرف العله، فتقول ايه؟ قلته. واما الضمه هنا والكسره في بعته للاشاره الى اصل الايه؟ اصل العين، لان في بعته اصل العين ياء، فتكسر الايه؟ فتكسر الباء بعته، ما تقولش بعته الا في المبني للمجهول، وقد درسنا هذه المساله. وقلت في الايه؟ علشان اصله قولة، ولا تقول قلت الا في المبني المجهول كما ايه؟ كما تقدم معنا في شرح ابن عقيل، تمام. قال وتحذف الالتقاء اللي هي ايه؟ حرف العله، والتقاء الساكنين لا عين تاتي، وتحذف اي عين الماضي الاجوف، الالتقاء الساكنين عين الماضي الاجوف عند اتصال ضمير رفع المتحرك به، تمام. نحو قلت وبعته كما مر، ومن مضارعه المجزوم نحو لم يقل، لان نفس المشكله، لم يقول أصبحت اللام ساكنة وحرف العلة ساكن، نفس العلة، هل تبقي ساكنان أحدهما حرف علة سيحذف، فتقول لم يقل ولم يبع، تمام. وكذا لام الفعل الناقص عند اتصال واو الجماعة أو ياء المخاطبة به، زي مشى سعى غزا، تمام، هتشيل حرف العلة مع الواو الجماعة ياء المخاطبة صح، وتضم ما قبل واو الجماعة وتكسر ما قبل ياء المخاطبة إلا إذا كان آخره ألفا، فيفتح ما قبل واو الجماعه وما قبل الايه؟ ياء المخاطبه، وده مر معانا في التوكيد بالنون، فتقول في يسعى تقول يسعون، بينما في يمشي يمشون ولا تقل يمشون، تمام. وفي مشى لان اخرها الف تقول مشوا، تمام. وانت يا هند تمشين وتسعين وتغزين، وانتم يا رجال تمشون وتسعون وتغزون، وهكذا. فحرف العله بيروح سواء كان ياء او واو او الف مع واو الجماعه او ياء المخاطبه، سواء مع الماضي ولا المضارع ولا الامر، لكن الفرق ايش؟ ان اذا كان اخره الفا يفتح ما قبل واو الجماعه او ياء المخاطبه، اما اذا كان اخره اخر الفعل ياء او واو فيضم ما قبل واو الجماعه ويكسر ما قبل ياء المخاطبه، تمام شباب؟ فين في قولك ايش؟ ما هو ما واو الجماعه ايضا التقاء ساكنين برضه، نفس الشيء، واو الجماعه وياء المخاطبه من ضمائر رفع الساكنه، وانت حرف العله هيكون ساكن صح؟ فهتشيله، واضح لك؟ قال وكذا لام الفعل الناقص عند اتصال واو الجماعه وياء المخاطبه به نحو غزوا، لان اصلها غزا يبقى اخرها الف، ويغزون لم يغزو مش اخرها الف، خلي بالك ساعات تختلف من الماضي للمضارع، العبره بالحاصل. ورضوا لان اصلها رضيه، رضوا، ويرضون لان يرضى اصلها المضارع يرضى، يبقى شوف لما هي بحسب حاله، لانه في الماضي رضي اخر ياء يبقى رضوا، ولا تقول رضوا، وفي المضارع يرضى اخر الف يبقى يرضون، وتغزين كما مر، وكذا لام اسم الفاعل منه عند تنوينه رفعا وجرا هو الاسم المنقوص، قاض وداع وتاع، وعند جمع المذكر سالم نحو قاض وقاضون، تمام شباب. قال في الحاشيه تعليقا على قوله ايه؟ وتحدث التقاء الساكنين عين الماضي الاجر عند اتصال ضمير رفع المتحرك به، قال لاقتضاء تسكين اخره، فتحدث العين التي هي الف العله لاجل التخلص من التقاء الساكنين، ويحرك اوله بالضم في الواوي غير مكسور العين اللي هو زي قلته، وبالكسر في اليائي بعته، فان كان الواوي مكسور العين حركت فاءه بالكسر نحو خفته، هي اصلها هي واو بس اصله خوفا، مع انه اصله واو لكنها ايه؟ لكنها لما كانت على فعل كسرناها ايضا فقلنا خفته مش خفته، تمام. ثلاثه قال في التعليق على ايه؟ ومن مضارعه المجزوم ومثله أمره إذا لم يتصل بهما واو الجماعة أو ألف اثنين أو ياء المخاطبة أو ميم التوكيد فتحذف عينهما تخلصا من التقاء الساكنين. أربعة علق على واو الجماعة أو ياء المخاطبة، قال فمع واو الجماعة تبقى حركة عين الفعل على حالها إن كانت مفتوحة أو مضمومة، وتضم إن كانت مكسورة، ومع ياء المخاطبة تبقى على حالها في المضارع والأمر إن كانت مفتوحة أو مكسورة، وتكسر إن كانت مضمومة. تمام. طيب وقفنا عند إيه؟ وأما الإسكان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.